نفسك ولا مرة ليه في الأفراح كانوا دايما يقولوا شوبش للعريس وشوبش للعروسة ورقصني يا جدع؟ سيبك من الرقص الوقت وركز معايا يا عمنا. الشوبش دي كلمة مكونة من كلمتين، الكلمة الأولى الشو ودي بالقبطية يعني مية، والكلمة التانية باش هيروغليفية، دي هيروغليفية بمعنى فرح وسعادة، يعني الكلمة على بعضها ميت فرح وسعادة. يعين على الصبر والجمال والحلاوة، يعني اللهجة المصرية جمعت في كلمة واحدة ما بين القبطية والهيروغليفية. شعب ملوش كتالوج يا سيدنا. عارف بقى على النقيض لما واحد يبقى رايح فرح ويقول لصاحبه مثلا مش هتيجي معايا، فيقول له لا هو كان جعز ابويا علشان اروح له، بس يا راجل هيزعل منك، فيقول له طز فيه. عارف الطز دي معناها ايه واصلها فين؟ الطز كلمة تركية بمعنى الملح، زي ما بقولك بمعنى الملح. كان الملح في الوقت ده هو السلعة الجمركية الوحيدة المعفاة من الرسوم، وعلشان التجار يتنقلوا من مكان لآخر كانوا بيقولوا على البضاعة اللي معاهم معاكوا ايه؟ معانا طز، يعني معانا ملح، يعني بضاعتهم ملح علشان يمروا بسهولة. بس احنا بقى في اللهجة المصرية مش هنسيبها كده، لا، فبقت الطز عندنا لما حد يقول للتاني طز يا سيدي في الكلام ده، يعني الكلام ده ولا لأي ستين لازمة عندي، بس ما يصحش يا راجل، يعني لازم تروح له. قال له انت عارف لو ما سكتش انا ممكن اقلع اللي في رجلي ودي هديك بيه الجزمة. يعني اهي كلمة الجزمة عثمانية الاصل، تخيل اصلها تشزمة، اسمها كده تشزمة، بس التاتش بتاعنا بقى حضر فخليناها بدل من تشزمة بقت جزمة. وجزمة ما احنا في الصعيد بنقول عليها كده جزمة، وبعدين اللهجة القاهرية جابت الجيم خلتها جيم فبقت جزمة. ترابط رهيب، يعني انا شايف كفاية لحد كده علشان الموضوع هيطول ومش هيبقى كويس علينا يعني. بس كده، سلام. كنتم مع كلام بالمصري، عصام الشريف وفاطمة حسن.